الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: رجل قصر في حق والديه وهو الآن نادم وضائق صدره جراء هذا التقصير، ويريد أن يعفو الله ويتوب عليه مع محاولة برهم الآن إذا ذهب لزيارتهم على رغم بعد سكنه عن والديه، فهل يقبل الله توبته؟ وماذا يفعل حتى يغفر الله له تقصيره؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمتقرر عند العلماء أن التوبة الصادقة تقلب الذنوب إلى حسنات وطاعات، والمتقرر عند العلماء أن التوبة لا يتعاظمها شيء، والمتقرر عند العلماء أن التوبة تجب ما قبلها. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبما أنك ندمت على ما مضى من تقصيرك في حق والديك في سابق الزمان ندما صادقا يعلمه الله عز وجل من قلبك، وأردت أن تفتح مع والديك صفحة جديدة، فأبشر بالخير من الله عز وجل. فقد أخبرتنا الأدلة أن الله يتوب إذا أقبل الإنسان قلبا وقالبا عليه نادما مستغفرا. وعليك أن تحسن الظن بالله عز وجل، وأنه سيفتح لك باب التوبة ولن يردك ولن يخذلك أبدا. إياك وسوء الظن بالله عز وجل، فمن تاب توبة صادقة فالله سيتقبل ويفتح له باب التوبة وسيغفر له ذنبه ويبدله سيئاته حسنات. وبما أن الله قد من عليك بالتوبة من التقصير في حق والديك ولا يزال في حياتهما، فهذا خير عظيم من الله عز وجل. فدونك والديك فبرهما وأحسن إليهما وانظر إلى حاجتهما وأكرمهما وأطيعهما في المعروف وابذل كل غال ونفيس في إرضائهما، ولا تقدم عليهما حق زوجة ولا ولد ولا صاحب، بل ولا تقدم عليهما حتى حق نفسك. وحتى لو كان والداك قد ماتا، فإن بر الوالدين لا ينقطع في حياتهما ولا بعد مماتهما ولله الحمد. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، إكرام صديقهما والاستغفار لهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. فالله الله بوالديك. والمتقرر عند العلماء أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، فالعبرة بما ستؤول إليه حالك، وأما ما مضى فالله يغفره ويتجاوز عنه. والمتقرر عند العلماء أن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تيأس أو تقنط من رحمة الله، وإياك أن تختل ثقتك في الله عز وجل أو أن تسيء الظن به، بل عليك أن تقبل على الله بقلب نادم، وأن تقبل على والديك بكمال الطاعة والبر والإحسان. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، والله أعلم.